بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 39، وسنده عند ابن ماجه رحمه الله. قال: حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال: حدثنا الوليد مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا اللفظ هو المحفوظ عندهم. وأما بلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه منكر، فالخطأ ليس موضوعا بل متجاوز عنه. وفي صحيح مسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالخطأ متجاوز عنه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فقوله تخطئون أي تذنبون، وليس معناه أنه خطأ بغير عمد، ضد العمد أو خلاف العمد. وقوله في هذا الحديث تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أن تجاوز عن أمتي الخطأ في الصحيح في شأن ذلك الذي وجد راحلته بعد أن فقدت عليه وإليه طعامه وشرابه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح، ولم يأخذه الله بشيء في ذلك خطأ، بينما لو قال هذا إنسان متعمدا لكفر، فإنه بذلك يكون مدعيا للربوبية ويكون أيضا مؤذيا لله عز وجل من قولها أنت عبدي عياذا بالله. لكن لما كان خطأ لم يؤاخذ به. والنسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالنسيان حاصل من الإنسان، ينسى ويسهو أيضا، يسهو في صلاته يحصل منه سهو. فويل، قال: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قوله عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون. فالذي يصحو في صلاته الأمر سهل، قد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يسهو عن صلاته بمعنى أنه يغفل عنها ويعاملها معاملة الناس ويهملها، هذا معرض للويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا ليس فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وحتى لو نسي، يعني في شيء أكبر من ذلك، كأن يكون وقع نسيانا أو كذا على أهله، فإنهم لا يعتبرون عليه كفارة. وهكذا النسيان ما يؤاخذ الله عز وجل به. وهذا يعتبر من موانع التكفير، الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل السائغ. موانع التكفير 5: الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل السائغ. ما هو كل تأويل؟ حيث أنه إذا كان تأول تأويلا سائغا قالوا هذا متأول لا يكفر، وإذا كان جاهلا كالذي قال: أي أب أنا لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. فأمر الله عز وجل ففعلوا والله قال فأمر الله البحر جمع ما فيه والبر جمع ما فيه ثم قال ما حملك على هذا قال مخافتك يا رب قال فتلافاه بها الخطأ والنسيان والجهل أما النسيان والخطأ سبقت أدلتها والجهل كما تقدم والتأويل الساغي سبق ذكره والاستكراه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فالذي يكره على كلام في جناب الله عز وجل في ذات الله أو فإنه لو قال ذلك معفو عنه لأن الله عالم بما في قلبه أنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن ولكن هذا شيء كان خارج إرادته استكره عليه بقي ما إذا أكره على الوقيعة في مسلم كأن يقال إما أن تقتل هذا الرجل وإما أن نقتلك ويكون الإكراه إلجاء بحيث أنه مخير بين فعل ذلك وبين أن تزهق روحه مثلا فالصحيح أنه لا يجوز أن يقتل مؤمنا حتى ولو قتل وهكذا لو أرغموه على الزنا وأرغموه على شيء بخصوص الناس مثل هذه الكبائر فلو صبر خير له وأما فيما يتعلق بما هو من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله فإذا فعل ذلك فالله عفو كريم وهو مطلع على سرائره ولو قالوا إما أن تسب الله سب الله كفر قل بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإما أن تقتل فسب الله هو محب لله عز وجل ومكره لكن يعني إما إن اتخذ مثلا في ذلك من معارض ووجد من ذلك وإن فعل ولم يتخذ معارض والله عالم أنه لم يفعل ذلك إلا إكراها يعفو ونقل الإجماع على أنه إن أكره على شيء بينه وبين إنسان مثل قتل معصوم الدم أو كذا لا يفعل يصبر أو لا والإكراه قسموه إلى قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ فالملجئ هو الملزم يعني الذي يكون القتل على صاحبه حاصل إلا ما يفعل وغير الملجئ فيما إذا كان له متسع يحصل له أذى يحصل له تعذيب يحصل له شيء من الضرر دون القتل هذا ما يسمى ملجئا ويصبر فيه وجاء موقوفا على سلمان أن رجلا وهذا الموقوف منهما يعتبر له حق يعني شأن الرفع وحكم الرفض مر من عند قوم قالوا قرب لا يمر أحد من هذا الموضع حتى يقرب قال ما عندي ليس لي ما أقرب قال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فمات فدخل النار وجاء آخر فقالوا قرب وإلا ضربنا عنقك قال ليس عندي ما أقرب ولن أقرب قالوا قرب ولو ذبابا قال ما كنت لأقرب لغير الله قرب أي قربانا فقتلوه فدخل الجنة فدل هذا على أنه لو صبر خير له وإذا لم يصبر وكان في شيء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه معفو عنه حاصل هذا الحديث أنه أصل من الأصول في مسائل العذر بالجهل وأصل في الأصول في مسائل النسيان وفي مسألة الخطأ والإكراه فاشتمل على ثلاث فقرات على مجاوزة الله سبحانه وتعالى عن الخطأ وتجاوز الله عن النسيان وعلى الاستكراه الملجئ فيما يتعلق إذا كان إكراها ملجئا وأنه إذا كان فيما بينه وبين الله عز وجل فالله عفو كريم وإذا كان فيما بينه وبين العباد فالصبر له واجب في مثل هذا الحال يصبر ولو قتلوه إلى هنا بارك الله فيكم.